أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفنا هو شهود السالك كل ذي ظهور مستهلكا بنور الله، نور النور كاستهلاك أنوار الكواكب في النهار بنور الشمس بوجه. قلنا من المسائل الأساسية التي لا بد أن يلتفت إليها في المعارف الإلهية، سواء على مستوى أبحاث أهل المعرفة أو على مستوى الآيات والروايات، أننا نجد بأن العلم تارة يكون مقدمة للعمل، وأخرى يكون غاية للعمل. ومن هنا قد يتوهم أن هناك تهافتا في ذلك، وهو أنه كيف يمكن أن يكون العلم مقدمة من جهة وأن يكون غاية وهدفا من جهة أخرى. بينا بالأمس أن العلم الذي هو مقدمة شيء، والعلم الذي هو غاية وهدف شيء آخر. فإن العلم الذي هو مقدمة فهو العلم الحصولي الكسبي، وهذا ليس بما هو كرامة للإنسان. هذا العلم إنما يكون فضيلة وكرامة للإنسان إذا أدى إلى العمل، إذا كان هدفه العمل، إذا أوجد الإنسان عملا. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا العلم أيضا ليس هو مدار كرامة الإنسان، ومن هنا سوف يذهب هذا العلم في مرحلة وفي نشأة من نشآت هذا العالم. ومن هنا يعلم الإخوة، نحن مرارا ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا العلم، ولو كان كمالا وجوديا لما كان الحق سبحانه وتعالى منزها عنه. من هنا يظهر أن هذا العلم وهو العلم الحصولي العلم المفهومي بما هو علم، هذا إن أوجب عملا وأدى إلى عمل فقيمته من حيث أنه مقدم لذلك العمل، وإلا إن لم يوجب فيكون من قبيل قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. مثل هذا اليقين ومثل هذا العلم لا أثر له ولا فائدة منه. نعم، العلم الآخر وهو العلم المترتب على العمل الذي ينكشف من خلاله ملكوت السماوات والأرض، وبتعبير القرآن الكريم يعبر عن ذلك النحو من العلم باليقين، وهذا غير اليقين الذي عندنا في المنطق، غير اليقين الذي عندنا في الأصول، غير اليقين الذي عندنا في الرياضيات أو في العرف. فإنه في جميع هذه العلوم والفنون اليقين يستعمل بمعنى العلم الذي قبل العمل، يعني اليقين الحصولي العلم الحصولي. ولكن القرآن الكريم عندما يستعمل اليقين يستعمله بمعنى الشهود، بمعنى شهود رؤية ملكوت السماوات والأرض. فلهذا من هنا يتضح بأن اليقين شيء والعلم باليقين شيء آخر، من قبيل الشجاعة شيء والعلم بالشجاعة شيء آخر. فإن الشجاعة إذا وجدت تترتب عليها آثارها، بخلاف العلم بالشجاعة فإنه لا يترتب على العلم بالشجاعة آثار الشجاعة. النار شيء والعلم بالنار شيء آخر، كذلك في المقام. فإن اليقين شيء وهذا الذي عندنا ليس هو اليقين، وإنما هو علم بذاك اليقين، ذاك الانكشاف، تلك الشهود، تلك الرؤية القلبية التي لا ينفك الأثر المترتب عليه، ذلك هو الهدف، تلك هي الغاية. فلهذا تجد القرآن الكريم كما أشرنا بالأمس أنه بعد أن يأمر بالعبادة ويجعل العبادة هدف الجن والإنس من الخلقة، يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين المطلوب هنا بعد ليس علما حصوليا، اليقين هنا بعد انكشاف عالم الملكوت، انكشاف عالم الأمر. ومقدمة ذلك أيضا من أين يبدأ؟ يبدأ من العمل، من العبادة، من العبودية. لا يقول قائل بأن الروايات فسرت اليقين في الآية المباركة بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. ذكرنا في محله أن ذكر الموت في تفسير الآية أو في الرواية الواردة في ذيل الآية ليس بمعنى تفسير الآية، بل بمعنى بيان مصداق من مصادق الآية. لأن الإنسان عندما ينتقل إلى نشأة الموت ينكشف له ماذا؟ عالم الملكوت، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، تبلى السرائر، الحقائق تكون مكشوفة له انكشافا لا بالعلم الحصولي بل بالمشاهدة، ولكن كل بحسبه. فذكر الموت في ذيل الآية ليس من بيان التفسير، من التفسير، وإنما هو من بيان المصداق. هذه النكتة، وهي أنه تفسير أو مصداق من قبيل، لأن البعض كثير لا يستطيع أن يميز بين المصداق وبين التفسير. تارة أنت تسأل الإنسان ما هو، تقول حيوان ناطق، هذا تفسير الإنسان. وأخرى تسأل الإنسان ما هو، يقال لك زيد إنسان. فرق كبير بين الحيوان الناطق وبين ماذا؟ وبين زيد. زيد ليس تفسير الإنسان، زيد ماذا؟ مصداق من مصادق الإنسان، ومن هنا ينطبق على غير زيد. ولكن بخلاف قولك الإنسان حيوان ناطق، بعد الحيوانية الناطقة تفسير للإنسان، ولا ينطبق الإنسان على غير الحيوان الناطق، ولا ينطبق الحيوان الناطق على غير الإنسان. فلهذا هذا التعبير الذي تجدوه في كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، أن هذا من التطبيق لا من التفسير، إشارة إلى هذه القاعدة، هذا من التطبيق والجري بتعبيره، هذا وهو غير التفسير. بيان المصداق شيء، وأن تفسير الآية، وكثيرا ما يقع الخلط، لأنه في الأعم الأغلب الروايات هي بصدد بيان ماذا؟ بيان المصادق والتطبيق، لا بصدد بيان ماذا؟ التفسير. وهذه واحدة من المشاكل التي وقع فيها المحدثون، وهو أنهم تصوروا أن القرآن، الروايات عندما تبين أن هذه الآية نزلت في النبي أو في الإمام أو في الحسين أو في الحسن أو في الأمير، أنه هذه الروايات تريد أن تفسر الآية، مع أنه ليست الآية بصدد التفسير، وإنما ليست الرواية بصدد التفسير، وإنما بصدد ماذا؟ المصداق الأتم لتلك الآيات. على أي الأحوال، هذا ما تقدم. إذن الإنسان في العمل محفوف بعلمين، أحد العلمين مقدم للعمل، والعلم الآخر ما هو؟ ها؟ هدف العمل. من هنا يتضح أنه يمكن أن يكون العلم وسيلة، ويمكن أن يكون العلم ماذا؟ هدفا وغاية. ولكن لا بمعنى أنه نفس العلم الذي هو وسيلة نفسه هو ماذا؟ هو الغاية. لا، العلم الذي هو وسيلة شيء، والعلم الذي هو غاية وهدف شيء آخر. فأحدهما غير الآخر، يعني مرجعه إلى الاختلاف الكيفي بين هاتين الحقيقتين. هسا خلوه هسا شنو شرب من علي الله إن الله يحفظك سيدنا، قال علايله والفناء فيما يرتبط بالفناء. الفناء له مراتب، تارة أن الفناء فناء في مقام الأفعال، وأخرى أنه فناء في مقام الصفات، وثالث أنه فناء في مقام الذات. وقد يعبر عندهم بالتوحيد الأفعال والتوحيد الصفات والتوحيد الذاتي. هنا مجموعة من الاصطلاحات التي تكشف عن معاني متعددة لا بأس أن يقف عليها الإخوة جيدا، لأنه كثيرا أيضا ما يقع الخلط في فهم هذه الاصطلاحات. في المقدمة لا بد أن تميزوا بأن المتكلمين والفلاسفة عندما يبحثون أو يقولون توحيدا ذاتيا وصفاتيا وفعليا وبعبارة أدق أفعاليا، هو غير التوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي عند أهل المعرفة. والذي يريد أن يبينه هو هنا هو ما عند أهل المعرفة عند العرفاء، لا ما عند الحكماء والمتكلمين. وبعبارة أوضح، أن التوحيد عند الذاتي والصفاتي والأفعالي عند الحكماء والمتكلمين مرتبط بعالم المفاهيم، بعالم العلوم الحصولية. أما هذا التوحيد الذي يقوله أهل المعرفة فليس مرتبطا بعالم المفاهيم، بل مرتبط بعالم الشهود. وقد ميزنا قبل قليل بين عالم العلم الحصولي وبين عالم ماذا؟ المكاشفة والشهود والرؤية القلبية. التوحيد الذاتي الصفاتي الأفعالي عند الحكماء والمتكلمين مرتبط بالعلم الحصولي الذي هو مقدمة للعمل. أما التوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي عند أهل المعرفة فليس مرتبطا بعالم العلم الحصولي، وإنما مرتبط بعالم الشهود، بعالم الرؤية القلبية. أما المتكلمون عندما يقولون توحيد ذاتي يريدون أن يقولوا أن واجب الوجود واحد لا ثاني له، واحد لا شريك له. توحيد الذات يعني واجب الوجود واحد، لا أن الوجود واحد. وكم فرق بين المقامين، بين أن يكون الوجود واحدا وبين أن يكون واجب الوجود واحدا. والتوحيد الذاتي عند المتكلمين والفلاسفة هو توحيد واجب الوجود، وأن واجب الوجود واحد لا ثاني ولا شريك له. أما التوحيد الصفاتي عندهم فالمراد منه أن الصفات جميعا بعضها عين البعض الآخر، وجميعها عين الذات المقدسة. وهذا لا يعني لا يوجد اختلاف مفهومي بين هذه الصفات، بل المفاهيم مختلفة، ولكن الذات والصفات ليس بينهما اثنينية أو عارض معروض وزيادة ونحو ذلك. فالتوحيد الصفاتي عند المتكلمين والفلاسفة، طبعا مو مطلق المتكلمين، متكلمي الإمامية وإلا متكلمي الأشاعرة، متكلمي المعتزلة لهم مباني أخرى. المهم، هذه الصفات جميعا بعضها عين البعض الآخر، وجميعا هي عين الذات. يعني هذا الوجود المقدس كله علم، كله قدرة، كله سمع، كله بصر، وهكذا. أما التوحيد الأفعالي عند المتكلمين والفلاسفة معناه عندهم يعني أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، أغير الله أتخذ ربا وهو رب كل شيء، لا أن الله سبحانه وتعالى رب الأرباب، والأرباب أيضا لهم نصيب ماذا في التدبير، لا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الأرباب المتفرقة القرآن لا يقر بها، والملائكة والوسائط هذه ليست أرباب، وإنما هذه وسائل ومدبرات أمرا بإذن الله سبحانه وتعالى. والقرآن أيضا مفصلا يدخل لتفنيد نظرية الأرباب المتفرقين، فلا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو في رأس سلسلة الوجود، لأن هذا التعبير تعبير رأس السلسلة يعني في السلاسل الوسطية، الحلقات الوسطية والحلقات القريبة، بعد الله غير موجود، الله أين موجود؟ فقط في رأس السلسلة. ولكن النظرية القرآنية لا تقبل هذا التوجيه بكيفية إدارة العالم. فالمراد من التوحيد الأفعالي يعني أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، هو رب كل شيء، داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. فنظرية الأمر بين الأمرين هنا أيضا تتجلى بكل أبعادها، على مستوى الوجود، على مستوى الصفات، على مستوى الأفعال. هذه نظرية الأمر بين الأمرين لا يتبادر إلى ذهنكم مختصة بفعل الإنسان، بل في كل نظام الوجود، سواء كان على مستوى الذات، على مستوى الصفات، على مستوى الأفعال، فهو ماذا؟ فهو الأمر بين الأمرين. فإذا هذا هو التوحيد الذاتي والصفات والأفعال عند الفلاسفة وبعض المتكلمين. أما التوحيد الذاتي والصفات والأفعال عند العرفاء فهو شيء آخر. أولا في المقدمة لابد أن تلتفتوا جيدا أن هناك اصطلاحين عند هؤلاء أو عند الفلاسفة أيضا، وهو لا بد أن نميز جيدا بين التوحيد الفعلي والتوحيد الأفعالي. فإن التوحيد الفعلي شيء والتوحيد الأفعالي ماذا؟ شيء آخر. ونحن الآن نتكلم في التوحيد الأفعالي لا في التوحيد الفعلي. ما هو التوحيد الأفعالي؟ التوحيد الأفعالي يعني أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى فعل واحد أو أفعال متعددة بعضها في عرض البعض الآخر، وهي مفاد قاعدة واحد. التوحيد الفعلي مفاد قاعدة الواحد، وهو أول ما صدر كيف صدر؟ نحن نعلم أنه صدر من الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كثير، ولكن هذا الكثير صدر في عرض واحد أو صدر بعضه في طول البعض الآخر، أي منهما؟ هنا نريد أن نقول أنه أول ما صدر فعل واحد. أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى فعل واحد، وهو التوحيد الفعلي. أما التوحيد الأفعالي فله بحث آخر. أخي إحنا عندنا درس هنا نحكم ومكانهم يعني فضلوا برموا لنا نتخربون درس. عندنا توحيد فعلي وعندنا توحيد أفعالي. التوحيد الفعلي مفاد قاعدة الواحد ولا علاقة له ببحثنا هنا، هذا مرتبط بالبحث الفلسفي. أما التوحيد الأفعالي فهو ماذا؟ فهو إما بالمعنى الفلسفي وقد أشرنا، وإما بالمعنى العرفاني. ما هو التوحيد الأفعالي أو الذاتي أو الصفاتي؟ عند العرفاء هنا أيضا لا بأس أن نغيز بين مطلبين. هذه الاصطلاحات تستعمل في كلماتهم وغير معرفة عندهم، فكثيرا ما يقع الاشتباه، وهو أنه لا بد أن نميز بين التوحيد الوجودي والتوحيد الشهودي. فإن التوحيد الوجودي شيء والتوحيد الشهودي شيء آخر، وهذه الأمور التي تقال هنا ترتبط بالتوحيد الشهودي لا بالتوحيد الوجودي. ومن هنا اختلف أهل المعرفة أنه لا بد أن نقول بوحدة الوجود لو أم بوحدة الشهود. وحدة الشهود هو ألا ترى في الوجود غير الله سبحانه وتعالى، أما وحدة الوجود ألا يكون هناك وجود لغير الله سبحانه وتعالى. ليس في الدار غيره ديار، يعني ما نراه من الوجودات الأخرى هذه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، أو نرتفع فالدرجة أكثر نقول كالصور المرآتية التي لا حقيقة لها إلا أنها علامة وآية على الله سبحانه وتعالى. وإن كان في كلماتهم أيضا الاتجاه الأول موجود، يعني كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ولكن ذاك وحدة الوجود. أما وحدة الشهود فهو كما أشرنا من أنه العارف يصل إلى مقام لا يرى في الوجود فعلا إلا وهو مستهلك في فعل الله سبحانه وتعالى، فيرى الله أولا ويرى ذلك الفعل ظلا له، فمن قبيل الشاخص وظل ذلك الشاخص، لا أنه يرى الفعل ثم يرى الله سبحانه وتعالى، لا، يرى الله ثم يرى الفعل. لماذا؟ باعتبار وهو على كل شيء شهيد. وبينا في محله المراد من الشهيد هنا مو شاهد بل مشهود. ما عرف لم يعرف أحد أحدا إلا بالله، فالمعروف أولا هو الله سبحانه وتعالى، والمعروف ثانيا هو الشيء. فلهذا وصريح القرآن الكريم أيضا يشير إلى هذه الحقيقة، يقول يحول بين المرء وقلبه. التفتوا جيدا، ما معنى يحول بين المرء وقلبه؟ يعني الإنسان إذا التفت إلى نفسه لمعرفتها، فقبل أن يعرف نفسه يعرف ماذا؟ يعرف خالقه، يعرف موجده. لماذا؟ لأنه يحول بينه وبين نفسه، فقبل أن يعرف نفسه لابد أن يعرف من؟ يعرف الله سبحانه وتعالى. ملتفتين للنكتة، وهذا معنى أن السالك وأن العارف أول مرتبة من مراتب الفناء عنده ما هي؟ أنه لا يرى في الوجود فعلا إلا وهو فان في فعل الله. ما معنى أنه فان في فعل الله؟ يعني يرى أنه فعل الله أولا ثم فعل هذا ثانيا، وبالعراض وبالمجاز بنحو الظل لعله أفضل التعابير. يعني الشاخص هو فعل الله، وفعلي بعنوان أنه ما هو؟ بعنوان الظل ذلك الفعل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. انتم بحسب التحليل ايضا يرجع الامر الى نظرية الامر بين الامرين، ولكن يترقق الانسان، يترقق الممكن بنحو يكون وجودا ظليا. على نظرية الفلاسفة لا، وجودان، احدهما واجب والاخر ماذا؟ ممكن. لا، هنا بعد الوجود الامكاني ماذا يكون؟ يترقق يترقق يترقق الى نحو يكون ظلا لله سبحانه وتعالى. وعندما نقول ظل لا نريد ان نقول امرا عدميا، ها، وهذا ايضا الامثلة قد توقع الانسان في الاشتباه، لان الظل هو ماذا؟ ها، عدم النور، الظل عدم النور. ولكن احنا لا نريد ان ننظر الى حيثية العدمية، نريد ان نرقق وجوده بنحو يكون كاشفا عن الشاخص فقط، ليس له شيء اخر. فاذا التوحيد الافعالي عند العارف هو ان لا يرى في الوجود فعلا الا ويرى الله قبله ومعه وبعده، وهذه هي المعية القيومية، وهذه هي الإحاطة، وهذا معناه أنه يرى الله أولا ويرى كل شيء في ظل مشاهدة فعل الله ثانيا. بنفس البيان أيضا نقوله بالنسبة إلى التوحيد الصفاتي. هنا بعد ليس معنى التوحيد الصفاتي أن جميع الأفعال هي، أن جميع الصفات هي عين البعض الآخر وجميعا عين الذات، لا، ذاك محفوظ. بل بالإضافة إلى ذلك أنه لا يرى كمالا ولا يرى جمالا ولا يرى صفة حسن إلا ويراه صفة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أن القرآن الكريم يقول الحمد لله، ألف واللام، هسه إن جعلتوها للاستغراق لا محذورة، إن جعلتوها للجنس لا محذورة، الحمد لله رب العالمين. وعلى هذا الأساس تجدون بأن العارف بعد لا يرى صفة كمال إلا ويراها لله سبحانه وتعالى. ومن هنا هؤلاء يفسرون التقوى بمعنى غير هذا المعنى الذي عندنا. يقول التقوى أن تتقي أن ينسب إليك فعل حسن، لأن الصفات والأفعال الحسنة كلها لمن؟ كلها لله. فليست التقوى، نعم التقوى بمرتبة من مراتبها معناه الأخلاقي، ولكن التقوى بمراتبها العالية أن تجعل من نفسك وقاية بأن لا ينسب إليك ما ليس لك، لأن كل صفة حسن وكل فعل فهو صفة لله سبحانه وتعالى. اتقوا الله حق تقاته، أو الآية المباركة التي تقول ما من حسنة إلا من، أما السيئة فهي منكم، يقولون معنى التقوى هذا، أن كل حسنة، أن كل حسن، أن كل جمال، أن كل صفة مدح فهي لله سبحانه وتعالى. فالتوحيد الصفاتي ليس معناه أن الصفات عين الذات وأن الصفات بعضها عين البعض الآخر، لا، بل أعلى من ذلك، وهو أنه ما من صفة إلا وأحسنها وأفضلها وأجملها فهي لله سبحانه وتعالى. فلا يرى لنفسه صفة حسن، وإذا وجد في موجود صفة حسن أو صفة تستحق المدح ونحو ذلك، فالذي يستحق المدح أولا وبالذات من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الصفة هي أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول في الميزان الجزء الأول بعد تفسيره هذه الآية وهي الحمد لله رب العالمين، هكذا يقول. يقول: فقد بان بأنه تعالى محمود على جميع أسمائه ومحمود على جميع أفعاله، وأنه ما من حمد يحمده حامد لأمر محمود إلا كان لله سبحانه وتعالى حقيقة، ولغيره ماذا؟ بالمجاز وبالعراض. ما من حمد يصدر من حامد لأمر محمود فهو أولا وبالذات وبالحقيقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه الحمد لله رب العالمين. هذا من قبيل إن القوة لله جميعا، هذا من قبيل إن العزة لله جميعا، وهكذا. هذا من قبيل لله الشفاعة جميعا. وهذه مو فقط، هذه من بيان المصادقة، وإلا كل شيء في هذا النظام لابد أن ينسب إليه أولا وبالذات. وهذا مو العارف يعلم به علما حصوليا، بل العارف ماذا؟ يشاهده بحسب الرؤية القلبية. وهذا هو الفارق بين ما يقوله الحكيم وبين ما يقوله ماذا؟ ما يقوله العارف. بعد الفرق بين ما يقوله الحكيم، أنا الآن أبين المطلب، ولكن هذا كلام الحكيم، كلام المتكلم. أما العارف ماذا؟ كالفرق بين من يعرف الحلاوة ومن يذوق الحلاوة. ما الفرق بينهما؟ من الواضح كالفرق بين من يعرف الماء ومن ماذا؟ ومن يشرب الماء. ومن هنا هؤلاء يسمون هذه المعارف بالذوقيات. ومما يؤسف له أن بعض عوام الناس يتصور ذوقيات، يعني استحسانيات، استذواقات يتصور، مع أن مرادهم من الذوق يعني يذوق الشيء، مو أنه يستذوق الشيء. مو استذواق، احنا عندنا في العرف شنو معناه؟ يعني قائم على أذواق عرفية واستحسانات. من تقول له بأنه أهل المعرفة هكذا يقولون، يقول بل هذول أهل الاستحسانات واستذواقات وتقمينات. مرادهم هؤلاء من الذوق يعني أن يذوق حقيقة الشيء. قال: وأنه ما من حمد يحمده حامد لأمر محمود إلا كان لله سبحانه حقيقة، لأن الجميل الذي يتعلق به الحمد منه سبحانه، فلله سبحانه جنس الحمد وله سبحانه كل حامد. خب نفس هذا الحامد، أيضا هذا الحامد وجوده لذاته أولا وبالذات، لو وجوده لله أولا وبالذات، ها؟ اكتفتوا جيدا. نفس هذا الحامد وجوده لنفسه أولا وبالذات، لو لله أولا وبالذات، نفس البيان السابق. فعله عندما يحمد، هذا الفعل فعله أولا وبالذات، لو فعل الله أولا وبالذات، ها؟ المحمود أيضا محمود من هو أول وبالذات، فهو الحامد والمحمود والحمد. هاي العبارة اللي أنتم تجدوها في كلمات أهل المعرفة، هل يكررونها؟ فهو الذكر والمذكور، فهو الحمد والحامد والمحمود. إشارة ماذا؟ إلى هذا البيان. وإلا كيف يمكن أن يكون هو ذكر وذاكر ومذكور؟ لا، مرادهم هذا المعنى الذي أشرنا إليه هنا. على مستوى التوحيد الذاتي أيضا البيان، وهو أنه هذا العارف يصل إلى درجة لا يرى في الوجود ولا يشاهد إلا من؟ إلا الوجود الحق سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء يقولون: نحن عندما نأتي إلى البيانات القرآنية والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت نجد أن هذا كاملا مشخص. فقوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إشارة إلى التوحيد ماذا؟ الأفعالي. وقوله لا إله إلا الله، إشارة إلى التوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. لأنه الله الاسم الأعظم، وأنه جامع لجميع الكمالات والصفات الحسنى. وقوله يا هو يا من لا هو إلا هو إشارة إلى التوحيد ماذا؟ الذاتي. فلهذا يعتقدون بأن قوله سبحانه في سورة التوحيد قل هو الله، يقولون هذه هو ليست ضمير الشأن للرابطة، بل هو اسم وهو مقدم على الله، لأن هو مقام الذات والله مقام الأسماء والصفات، بنحو الإشارة التي أشرنا، وإلا البحث أكثر تفصيلا من هذا. ومن هنا الحق والإنصاف، الإنسان لا يتذوق المعارف القرآنية إلا من خلال البحوث العرفانية. إنسان عندما يدخل إلى البحث العرفاني يجد كاملا الذوق ذوق قرآني، بخلاف الأبحاث الفلسفية خصوصا إذا كانت مشائية تجدها جامدة لا علاقة لها بالأبحاث القرآنية. عندما تنتقل رتبة أعلى إلى البحث الحكمة المتعالية تجد لا شم من القرآن والرواية، بدأت تدخل ماذا؟ إلى الأبحاث الفلسفية. عندما تدخل البحث العرفاني تجده أساسا بحث قرآني حقيقة، ويتكلم على مستوى الصلاحات القرآني أيضا. قال وفنى هو الشهود السالك. إذن الكلام مو في الوجود، مو في وحدة الوجود، وإنما ماذا؟ في وحدة الشهود. وفنى يعني فناء السالك، يعني الشهود السالك لا وجود السالك. وفنى هو الشهود السالك، شهوده ماذا؟ كل ذي ظهور. التفتوا جيدا، لأن الظهور أولا وبالذات لمن؟ لله. أما أنا مو ظهور، أنا ذو ظهور، أنا مو علم، أنا ذو علم، أنا مو قدرة، أنا ذو قدرة، بخلافه هو فهو ماذا؟ فهو علم، قدرة، حياة. أما أنا ماذا؟ ذو شهود السالك كل ذي ظهور مستهلكا بنور الله. بعد ليس له وجود متميز، من قبيل يذكر مثال يقول مستهلكا بنور الله، ونور الله هو ماذا؟ هو نور النور، مثلا الشمس نور، والله نور ماذا؟ نور السماوات والأرض، فهو نور النور. كاستهلاك أنوار الكواكب في النهار بنور الشمس بوجه. هسه لماذا يقول بوجه؟ باعتبار أنه الكواكب تستهلك في نور الشمس، بعد لا تميز لها عن نور ماذا؟ عن نور الشمس. ولكن أنا عندما أرى كل شيء مستهلكا في فعله في صفاته بعد لا تميز له، يعني يحصل اتحاد أو حلول أو يبقى التميز على ما هو على ما هو عليه، ولكن أنا لا أراه، ها؟ فلهذا قال بوجه، حتى يميز بين استهلاك نور الكواكب في الشمس، لأنه يفقد التمييز، بخلاف استهلاك فعلي في فعله، استهلاك صفتي في صفاته، استهلاك ذاتي في ذاتي، يرتفع التميز أو لا يرتفع؟ ها؟ لو ارتفع التميز إما يحصل الاتحاد وهو أن يكون الممكن واجبا، وإما يحصل الحلول وهو أن يكون الواجب ماذا؟ ممكنا. هذا الاتحاد والحلول، هذا الفرق بيناتهم. في الاتحاد يصعد الممكن ليكون واجبا، في الحلول ماذا؟ ينزل الواجب ليكون ممكنا. فلهذا نحن ننفي الاتحاد والحلول معا. يقول ثم أشرنا إلى اختصاص الماحو، هذه بعد معرفة الإصطلاح، بتوحيد الأفعال، والطمس بتوحيد الصفات، والمحق بتوحيد الذات. أشرنا إلى ذلك بقولنا بفعله متعلق بيمحو الذي يأتيه، حيث قال بفعله الأفعال يمحو الحق، يعني يمحو الحق الأفعال بفعله. مفعول مقدم يمحو الحق، وفي النعت يعني في الصفات طمس، فنعوت الموجودات الموجودات الممكنة مطموسة في نعته. وفي الوجود أشرنا إليه ماذا؟ أنه محق، فوجوداتها ممحوقة في وجوده. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، على نحو اللف والنشر المرتب، إشارة إلى التوحيد الأفعالي. ولا إله إلا الله، إشارة إلى التوحيد الصفاتي. ولا هو إلا هو، وهو الدعاء الذي علم الخضر الإمام أمير المؤمنين في تلك الرؤيا المعروفة، وهو التوحيد الذاتي. غرر في أن النفس كل القوى بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.